إبراهيم الروح، هذا الخوف الذي تقدم، وجاءته البشرى يجادله. اعلم أن المرء لا يجادل في الخير إلا إذا كان ذا نفس طيبة وكان عنده من الهدوء والتنمي نفسي ما يحمله على تقويم صيغة الجدال. وذلك لو أن رجلا نزلت عليه امرأة وعذبته العذاب الأليم وطبحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل، رضي بالكل المقيم بعلة، إما لأن عليه مؤقت قضاء عالي ولا يستطيع أن يدفعه، وإما لأن أهل المرض أقوياء فسيناله الأذى، وإما لأن هو من هؤلاء فلا يستطيع أن يتركها لك إلا من علة، فقام على الكل. فإذا جاءه جائز فاشتكى إليه امرأته، قال يا فلان والله استشيره، عند امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا، وعند فرض جلوس الفرض. إذا ليس ذلك حتى الآن، لماذا لا تطلق؟ طلق. لماذا أرسله إلى الصلاة؟ لأنه استوى بهذا الذل. تعمدت الآية، ولما ذهب عن إبراهيم أبواه الصلاة وجاءته البشرى يجادله، لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروح، ما جادل ليه؟ ليس في النفس سعه لمثل هذا الجدال، انما يكفر المرء دائما بالبر والاحسان اذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوكل. فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف للإله العاد، والكريم يأتيه الطيفان، فلما رأى الأضياف لا يأكلون أوجز منه وأنكر أخاه، هذا خوف لا شيء فيه عليه الصلاة. كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب. في بعض الإسرائيليات الذي في كتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه 40 سنة. الإسرائيليات كلها لا مقام لها ولا دماء، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهذا ليس نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده الباب والنفيذة مغلقة فزع في يقسم على الشق، من الذي لا يخاف؟ هذا خوف مني، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به ولا يخدع من إيمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره إذ قال له ملك الموت أجب ربك، تفقع عينيه فصعد ملك الموت الى الله وقال يا رب انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب الى عبدي فقل له ضع يدك على مثل ثور فلك بكل سعره مستها يداك سنه. فقال موسى اي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالان فموسى عليه السلام جالس في داره الباب مغلق والنافذه مغلقه فجاه وجد رجلا في البيت، من اين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائمه، الصائم هو الذي يهجم على الناس بالموت او يهجم على الناس

قدر على إيقاع عقوبة مصر ينبغي أن يختار، وإن فهو كريم. من قدر على إيصال العقوب فخوف فلم يخف فهذا إنسان جريء، ونخوفه فما يزيده إلا الطغيان الكبير، وهذا أدعى لإيقاع العقوبة به. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما نجد المصيبة ونجد العقوبة حتى يبقى نفسه متضرع وذليل وخرج يقول أنا تبت وأنا تبت عن الله، ده العقوبة نزلت وهو محسن. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يقطعها الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وكان ينبغي أن يستكينوا ويتضرع بموضع الثلاث. فالخوف من الله من المقامات العليه، وهو سبب لدخول الجنة، كما رواه الشيطان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلهم، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر، وأظن أيضا في أبي سعيد الخدري أن الرجل حديث ابن مسعود أن الرجل كان يعمل نسباتا للقبور، يصل الجثة، ينزل الصدر، يأخذ الكفن، ويترك الميت عليه. كان رجل ممن كان قبلهم أسرف على نفسه، والإطراق علمنا الذنب، فلما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أبي. قال: وهذا في بعض الروايات: فلا أعطيكم شيئا من مالي إلا إذا نفذتم وصاني. قالوا: وما هي؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم نفخوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا أبانا؟ قال: إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات ونفذوا وصاته أمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، ثم قال له: كل فاستوى بشرا. قال: عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: ربي مقاصدك. قال: أنا قد خفتني فقد غفرت لك. مع أنه لما فعل ذلك أراد أن يعذب الله، وبالغ في التعذيب بأن قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم دفوني ثم ذروني في يوم عاصف. كل هذا يظن أن الله لا يقدر على جمع جزئياته إذا تناثرت، فلولا أنه يريد أن يعزز القدرة إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد استدلاله وتذكيره، فبدله بذلك يتوب من ربه. فعلم الله صدق خوفه وإن كان أحمق في تفرده، فلما علم صدق مقاصده منه قال: أنا قد خفتني فقد رقبتك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القرآن ثلاث مرات: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس، كقوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يراقبها ويعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي، أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له.

البلاغة وحشي الألفاظ وغيرها. فمرة قال يحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحم قط؟ فقال له: إن السمير لا ينسى. ويجاب لطيف ذكي، مش يقول له أنت لا تلحم، يقول له إن السمير لا ينسى. أمير الأمراء من قال الإنسان الكويس المؤدب لا ينسى، كان عارا وشنارا أن يبطل الأمير في الكلام. زي ناس الأمراء في آخر الزمان، وفي بالك تكلم لا يقيم لفظا، ليه؟ لأنهم لم يتأدبوا، وصلوا إلى الكوافي فقط. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الملك بن مروان، أولاد كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي في علماء اللغة الكبار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويطلع الولد في الصور بتربي ويعرف الآداب، وإلى جلس في مسجد أريد ظلمه استكتشف كده. هو أمير المؤمنين مثلا زي عمر بن الخطاب، كان هو الذي يبطي بين أهل العلم إلى اختلف، مش بعدل أسألهم هم بيتكلموا هم بيقولوا إيه، لا، كان هو الذي يبطي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم دراسة ونقل. مرة المأمون يقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب كل واحد يستعمل السواك يعني، ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: افتك يا أمير المؤمنين، افت ما قلت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: شك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن القوارب جاز بسوء، لكن تغلب عنده الروح، تغلب عنده الروح، فكان يورثه بالأدب والفطنة والكلام للأولاد. مرة واحد أخذ ابنه ودخل على هارون الرشيد، فهارون بسمة كده جميل، فيقول للولد الصغير: أرأيت أجمل من هذا القدم؟ قال: نعم، الإصبع الذي فيه. فطبعا ما كانش متوقع هذا، اللي كانت الاجابه الخطيره دي، طبعا لانه لو كان راضي احسن منه يبقى غلط وغلياطه وعيب، يبقى من اجل امير المؤمنين اللي هو بيجي تحت المعنى، فلو انه راضي الناحيه الفلانيه او فلان او كده يبقى غلط وغلط، انما يقول له على طول على البلاغه اطلع الذي فيه. فكان يربوهم على الادب، ويربوهم على طمع الكلام. فبيقول له: انت لحنت قط؟ قال: ان الامير لا يلحن. قال: عزمت عليك. وكانوا يعظمون عزائم الامراء، او يقول: عزمت عليك، يعني زي ما حلف بالله انه لازم يقول اذا كان رد على رد. قال له: نعم قط. قال: في اي؟ قال: في كتاب الله. في كتاب الله. قال: حتى ذلك اشنع. طيب ليه في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ؟ قلت: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي، هي أحب، هو حبيب لغاية بس، قال: أحب إليكم. فالحجاج قال له: لا جرم، لا تسمعني ألحن أبدا ونفاه نفرتا. عشان ألحن براحتك، هو قال له: لا تسمعني ألحن أبدا، عمرك لا تسمع مني كلمة غلط بعد النهارده، مش يعني لأنه لا ينفيك، ده أنت، أنت ما ينفيك. فيحيى بن يعمر كان رجلا يصبر كتاب الله، وكان رجلا عربيا سليم ذكر، وهو أول من نظر المصاحف. لما نزلوا مرتاح حتى يجي حتى، فلما انخطط مع رجل كده يجي من يزيد بن مهلك القائد الحجاج لما في يومين مجموعة كده، فأما يزيد بن مهلك بعد الحجاج تقرير في أرض المعركة فبيقول له ايه؟ قل له فعلنا بعدونا كذا وكذا وضغطنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عروة الجبل وهم في حضيض. فحجاج قال لي ايه عروة؟ مالك بن مهلك وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعمر هناك. قال اذا فهمت الكلام الخطير ده ان واحد يعني بن يعمر لكن يزيد مهلك ده قالوا لي ايه عروه اللي عرفت العروه ده؟ بحكم بابي يزيد الانصاري احد علماء النحو الكبار وكان انحى هؤلاء الكلام انحى اريد ان انحى من المصنعي مصنعي وانحى من الحرية. هو ده حكم الذي سعيد السياره يعني يقول ان ابا زيد الانصاري كان من سعد بن اوس وكان رجلا نحويا ضريعا فيرقى لك اعرابيا يوما فقلت له ما المتكفل؟ قال المتنجس. قال له هذا المحطه يعني. قال وما المتنجس؟ فغضب الاعرابي غضبا شديدا وقال المحنبطي جاء. طبعا المحنبطي واضح هذا الدم ولذلك قال له يا احمق للنطق كنت سامع المحنبطي ده انا دهيت الناس والمدرسه فاتت المحنبطي من السامع لمسيح مع ان المتكاحل رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي. فبيقول يقول ان هذا كله وتفصيل كل لا يستطيع. طبعا المحمدين ده اللي هو المنتفخ البطن ويوصل الرجل التقليل عالي البطن كذلك محمدين. فالصد طبعا الهدايا اصدر عن المسألة احكاة الحوشي الحوشي الاصدر غريبا. فالرياكة المعبر رحمه الله كان اول من نطق المصحف ثم كان من الذين قدموا المصحف لاربع وأحزاب وأجزاء مع الحجاج بن الصقر لأن منظور إلى الحجاج هو الذي بعد ذلك وانقسم المصحف من أجزاء وإلى أربع وإلى أحزاب وكان اشترك معه في ذلك يحيى بن عمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني أبي عمر بن الخطاب وفي هذا دليل على أن المرأة من أهل العلم لو سئل عن مسألة فالأفضل والأوقع أن يذكر دليل المسألة. لأن كان عمر بن عبد الله عمر كان ممكن ينتهي المسألة يقول له يا هذا القول قطع وهذا القول قصير وهذا قول خلف لا يعمله. لكن بادر عبد الله بن عمر إلى ذكر الدليل بغير شرح منه للدليل واضح وهذا من محاسن الحجه على خلاف من قال ان ذكر الدليل فيه تشويش على العام وهذا ما عظم الدليل حقا عظيم ولا خسر الخطر قدر ذكر الدليل محاسن الحجه حتى وان كان العامي يسلم موقع الحجه من الدليل حتى لو كان العامي يجد موقع الحجة من الدليل ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع. إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا استعظم المستفتي أن يطالب هذه الأدلة إلى رأيك بخلاف إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان ملعوبا بالدليل. فإن قال قائله فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفتح كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي حاتم الرضوي وهؤلاء العلماء عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب

لا ندعكم حتى تعطون الميثاق انكم لا تقاتلون معه. فاعطوه الميثاق وذهبوا للنبي فقالوا له عمل فينا كذا وكذا وقبلنا العهد والميثاق نزلوا الحبوس. فشوف قال لهم ايه؟ قال شو لهم في عهدهم او وقوا لهم في عهدهم ونستعين الله عليهم. فلذلك لم يقاتل حذيفه بن اليمان في بدر ليس انه لم يكن موجودا ولكن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو لما ادعيه هو لم ياتي كل يوم بدين لا السياسه التي لا يزيد لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها اصحابه ليس في السنه الشرعيه. وفقوا له بعدين ونستعين الله عليه. فالقصد ان عمر بن الحسين سبق لما كان يضع يده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وان جاز ان يكون بين الاسرار لكن لا يكون مع اهل الوفاء بالتفقه مع اهل الوفاء بالتفقه مع كبار السن. يعني ماذا هو الحزبي اذا اراد ان يدعو شيخا كبيرا لا اعامله معامله الجن حتى وان كنت فوقه في العلم لذلك احترم سنه واحترم شيبه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لي اخونا الشيخ الحبيب الشيخ ابو الفرج محمد بن اسماعيل عبد الله يقول مره دخلت مع الشاب 14 سنة 17 سنة لسه حديث عادي للإمام وكان أصحابه يتعلم منه. المهم دخلوا بالصالة فهم الاثنين فالشاب وجد رجل حاله 60 سنة بنفس الثياب فالشاب على طول أمراه إلى الراجل وقف تحت باب وخلال هاي الجواز 14 سنة ويجب حاله 60 سنة ويجب هاتف قال له اسمك ايه؟ شوف شوف الهلال اللي نحن نحن قول اسمك ايه؟ قال له مثلا اي حد؟ قال له ايه اللي في جدار فلان؟ كان محاولا فلان ترميح في الدرجة فلان. الشيخ محمد يقول لي استحيالي ليس ان يدركه الحياة للولد نمط المعروف ونعم ممكن قبل ما جت من واضح لا لكن طريقة نفسها طريقة سيئة. هو الولد ده الذي علاه النبي او من يعني الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين ان منكم منفرين طريق كبير على معصيه كل ضربة في أول ما يرد في تحسين جسمه يستحي أبدا يرسل جرحيكم فتجترئ عليه يرسل جرحيكم فتجترئ عليه. يبقى إذا مسألة التوكيل هذه مسألة مطلوبة في حديث تسلم فيه بعض أهل العلم ومن أبواب الضعف وحسنه الضروب وهو حديث تنزيل الناس منازلهم هو من ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح حتى وان لم ننسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام تنزيل الناس منازلهم فان الايمان في توكيل. هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات اول مخالفه ما هو جاء ربنا ربنا صلى الله عليه وسلم وحضر عليه على نحي النبي عليه الصلاه والسلام. ورد في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فيه. يبقى هو لو عمل كده يبقى تأدب بهيئة أهل العلم. يبقى لو أعملنا الرواية الأولى يبقى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يقبل أمره. هو جاي عالي شكله اعرابي ما وعايز تحرمهم كلهم سواء اعراضي. طب اعراضي ازاي يا عم وانت شديد مرض الصيام شديد مرض الشعر؟ حتى بعدين ازاي خالص؟ فالنوع ده بيعمل نفسه اعراضي ويعمم امره على مين؟ على الصحابه. دي على الروايه الاولى. على الروايه الثانيه انه وضع يديه على ركبتي نفسه يبقى دي هيئه المتعلم، يبقى هو لازم ادب طلاب العلم في العلم. احنا بنقول لاخواننا الطلبه ونحن منهم لا يجوز لك ان تخلع دية التلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم ان كان فيك خير الى ان تموت. اول ما يقنع المرء ان هو طلب وخلاص بدا النقصان. يبقى مساله ان تتادب مع من تاخذ عنه العلم هذا يفيدك اكثر مما يفيد غيرك. انما يعرف الفضل لنفس الفضل لو الفضل. والامام احمد بن حنبل مع جلاله كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، ولا شك في ان الامام احمد اجل واحفظ وافضل من عبد الرزاق. ابو بكر بن حمام الصنعاني كلام اهل اليمن، وهو الذي اعطى اليمن الافضل هو ومعمر بن راشد الحداني ابو عروه رحمه الله الجميع. فالامام احمد كان عبد الرزاق بن جلد هو ابن معين، هما الذين كانوا ايه اعظم اعظم عرفوه في الطلب. فكان عبد الرزاق بن حمام الصنعاني يعني يميز هما. ففي المجلس كان عبد الرزاق بن احمد يجلس بجانبه فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا امرنا ان نفعل معني وجلد. ولم يجلس اقدار احمد ولم يجلس قدره لما تواضع لشيخين فهم انه افضل من شيخين. قد يبلغ الطالع شهوة الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له ليش احنا انتقل الاخبار؟ انتقل الاخبار بتاع ابي الدركات ابن الجميل جد شيخ الاسلام الجديد ذرية بعضها من بعض. كان ابو البركات كان شيخ الحنابلة، وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وابن احمد كان ابن الجميل الامام الكبير كان شيخ الاسلام. فابو البركات مفترس ومن تم الاخبار من كلام سيد الاخلاق عليه الصلاه والسلام. فالشوكاني شرحه في كتاب زيد السلطان شرح منطقة الأخبار. فيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بحيث له إن واحد يعني لسه فلس يخرج الكلمة الكبيرة دي يقول إيه؟ فلما كثر الحاح واخواني علي وبالمعارف وبرغم كثره مشاغلي ونشاط المشترك ومشاعري قلت امرنا للشهوه خبر الكتاب الفلاني او الحكيم الفلاني. هذا غير كده فاخبرك لا، الكتاب ينهي عن صاحبه. لما تبقى غير الاوصاف قال تعرف ان انا يعني شغاله تقول ان مشايخه قالوا له تفعل كذا وكذا وكذا، بدأت أقدم ردة وآخر أخرى وصحيح. وبعدين لما سألت أو قلت قد يبلغ الطالع شأوى الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. يعني أنا وإن كنت ذا عربي أمشي خلف الصف فإن شرفت فكم لرب الورى من فرد فاختلف، وإن تخلفت فما على أعراض من فرد. أنا أعرف صحيح وأنت وراء إذا سمعتهم كم ترد الورى من فرد وكذلك، وإن تكسبت عنهم فليس على فعال حرص وخلاص. لا معنى الكلام معنى الشكر. فبيقول أحمد يبلغ الطالع شهوة الضريع، شفت طالع وليس في العلم. هذا يمن الله عز وجل عليه فيكتب الشهوة الضريع غير الكريم. فإن لم يكن لما كنت شهداء يعني الصلاة عند أبو شهوة الضريع فالأب للأخرى ويعد في جملة العاقلين المتعاقل مع أنه مش عاقل أحد الرفيع كمان يعني هو متعاقب ورفيع كمان. إذا كنا نتكلم من جماعة من العقلاء من فلان فيعد في كل العقلاء ويقول يعني أنا وإن يعني لقلت بطولة فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجال. خلاص فهنا لو عملنا هذه الرواية وضع يديه على فخذي نفسه فهو تأدب بأدب طلاب العلم. يبقى إذا يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه شيخه. فإذا رفعه شيخه فلا بأس أن يطيع من باب الأدب أيضا. مثل مثلا ما كان يفعله قبل الزهيد رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين. فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن زكي كان إذا جلس بالتحديد يجلس على دكان دكان مثل مرتفع ويجلس أحمد بن حنبل على يمينه ويحيى بن معين على شماله. فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن زكي فكتب أحاديث في ورقة وخلطها بأحاديث غير الفضل كل راوي عارف حديث فهو لا يفهم عشان يعرف بقى الفضل الحافظ ولا ليس الحافظ كان مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث بأحاديث ورقة قليلة. ثم قال لأحمد بن منصور الرماني إذا قبل المجلس تناول أبا نعيم هذه الورقة وزاده الآن من حديثه. فأحمد بن حنبل قال لأحمد بن معين يا أبا زكريا أن الرجل الأرض لا تفعل قال ما قلت لازم أعمل في المالك. وكان يحيى بن معين دليل كان دليل ولذلك كانوا يخافون منه. ولما مات تقدم رجل جنازته وقال هذه جنازة الباب بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عيد الظهر فقال ما بد وكان عمل العمليات بلغ من قرى مالي فبعد قصر الفجر احمد الدل ورقه فنظر فيها القبر تبعد عينه ودار احد قبره الى كشف الملعوب فهو عمل كذا وكذا. ثم سكت الساعه من 60 دقيقه نصف يسير اي فتره عند هاي. ثم قال لاحد المنصور الرمالي اما انت فلا تجد على ان تفعل ذلك وما هذا فاذا لن يفعل هذا ولا يجد الا من عمل هذا. قال ثم اخرج رجله وركته فالقاه من على الدار وقال علي اعمل. فقام يحيى بن معين وفصل جبهته وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجرده. فانطلق ابو نعيم مصطبا فقال له احمد قل بس. فقال يحيى والله لرحمته احب الي من احدث. ثم اولاد رب الشيخ العبد اهل الجميل لرحمته أحب إلي من إحلاله. ليه؟ هو تصدر بحفظ النصر طبعا من العملية يكون هذا مبدأ كبير وهو أن يسجل شهادته للفضل بن زكريا حافظ ضابط. لنشوف لما مات مسعر بن كيلان رحمه الله مسعر باب شرط الأعمى وكان رجلا حافظا يحفظ حديثه بالحرف حتى لما سئل احد الراجع عن مسعر ما تقول في مسعر قال مسعر المصحف شفت التعبير الحريري ده يعني المصحف فشايف دي نقطه زياده حرف زياده ليس هذا المصحف ده. فلما يقول يسعى المصحف يعني يحفظ حديثه كالكتب. فمن هذا الاجتهاد رحمه الله لما توفي هم ماشيين بالشهاده بتاعته فالفضل بن عبيد أبو العالي اللي احنا بنتكلم عنه ده أم واحد كده قال لهم إيه؟ تلاقوني تسألوني عن حديث مصعب ما هو راجل مات خلاص إيه أنا البوابة بتاعته ده؟ خلاص اللي نفس حديث مصعب يجيني أنا فكرك الكتاب بن مالك لما كان يقول أنا إيه؟ جزيل المحكم وعزيز المرد وكذلك يعني انا الذي يستفى به جزيل المحدث وعزيز المرد على الجن اللي هو يكون مثلا عمود زينب او نخله او شجره اي جمل جرذان يروح يحط يديه عشان يستريح وكذلك فجزيل المحدث الازرق يجي بقى يحط يديه معناه ايه؟ أي من أراد أن يبتدي بالرأي السديد أن يأتيني كما يبتدي الجمل الأزرق في الفكر هذا الجزائر. والعباس المرتب كان العرب بعد الحج بها سنة التمر 100 يوم جاي عبد الله طبعا الناس لو لفتها بإيه بجلدية كده وتجيبوها كده يبقى اسم العباس المرتب يعني زي نقل المصوان نقل المصوان عارف العرب الآن ويجب أن تتعلم بحرم شرعة الإسلام كما أذكر أي واحد مثلا عصان ولا حاجة إلى إبارة يقول إيه يصبع منها أن يحلم بتاعك يصبع ويوصل إليه طريق فلو واحد مش عايز قد يسمى الضعر بتاع الليل يوم رابط الضبع بتاع الفيل إذا رابط الضبع الفيل إذا معنى ذلك لا يحتاج لأحد أن يأخذ من لبن هذه الأقلية لأن أرادتها رفض فعلها إنما إذا أرسل ماشي يده إلى الحق وتركها بلا رباط من أجل على الجهود هي عن